لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله في كتاب روضة الأنوار: هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الهجرة مفارقة المكان، الانتقال من مكان إلى مكان، وقد وقعت في الإسلام عدة مرات: الهجرة إلى الحبشة الأولى والثانية، والهجرة من مكة إلى المدينة، والهجرة تكون واجبة وتكون مستحبة. تكون واجبة على المسلم إن كان في بلد لا يتمكن من إقامة شعائر دينه، إذا كان في بلد لا يتمكن من إقامة شعائر الدين فيه فيجب عليه أن يهاجر منه. فإن كان في بلد من بلاد الكفار واستطاع أن يقيم دينه فيستحب له أن يهاجر ولا يبقى في بلاد المشركين، والبقاء هناك فيه مخاطر كثيرة. لذا ينبغي على العبد وعلى المسلم أن يستفتي أهل العلم في بقائه هناك، في سبب ذهابه، في زواجه وغير ذلك، لأن المخاطر كثيرة كما ذكرنا، وقد يصل الحال إلى تنشئة الأولاد المسلمين على الكفر وفي الكنائس، بل وتنصيرهم أحيانا والعياذ بالله. لذلك ذكر العلماء أنه لا يسافر إلى بلاد الكفر إلا لغرض شرعي، كتعلم علم ليس موجودا في بلاد المسلمين، أو تجارة مثلا يستغرق فيها مدة ثم يعود إلى بلاد المسلمين، أو تداوي ربما يكون ليس موجودا في بلاد المسلمين، أو هناك نوع من التمكن فيه والجودة ونحو ذلك، وبشرط أن يكون لديه علم يحميه من الشبهات ودين يحميه من الشهوات. هذا المهاجر أن يكون لديه علم يحميه من الشبهات، لأنها تطرح هناك بكثرة، شبهات حول الإسلام، يشككون المسلم في دينه ربما، ويكون لديه دين وإيمان وتقوى تحميه من الشهوات، فالفواحش أيسر ما تكون هناك، بل عندهم يعتبرونها حرية شخصية. لذلك لا يتساهل المسلم في الذهاب لبلاد الكفار. والهجرة أيضا تكون أحيانا للأشخاص، أن تهجر العصاة بهدف إصلاحهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الثلاثة الذين خلفوا، ولكن يشترط في الهجر أن تترتب عليه مصلحة، فإن لم تكن فلا يهجر بل يذكر بالله سبحانه. والهجرة باقية إلى قيام الساعة. وأما حديث لا هجرة بعد الفتح فالمقصود به لا هجرة من مكة، لأنها أصبحت دار إسلام. لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة من مكة لأنها أصبحت دار إسلام. أما الهجرة من بلاد الكفر وغير ذلك كما ذكرنا فهي باقية إلى قيام الساعة. والهجرة أيضا تستعمل بمعنى ترك المعاصي كما في الحديث: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فتستطيع أن تهاجر وتحقق معنى من معاني الهجرة وأنت في بلدك وفي بيتك بأن تهجر المعاصي. وهنا الحديث عن الانتقال من مكة إلى المدينة بأمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك تحديد المكان الذي سينتقل إليه وهي المدينة المنورة، وبسبب اشتداد الأذى من المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن أكثرهم ربما لا أمل في إسلامه، لذلك بحث النبي صلى الله عليه وسلم عن مكان آخر ينشر فيه دعوته ويقيم فيه دولته. يقول: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت من بيته وهم مطوقون به، يعني محيطون بالبيت، فذر تراب البطحاء على رؤوسهم. ذر يعني نشر وألقى، تراب البطحاء التراب الذي يكون في البطحاء وهي الصحراء على رؤوسهم، وهو يتلو قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يقول: فأخذ الله أبصارهم فلم يشعروا به صلى الله عليه وسلم، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه، ومن خوخة في داره خرج حتى لحق بغار ثور. الخوخة أي فتحة وثقب، مكان مفتوح في الدار، ليس هو الباب الرئيس للدار، يعني قد يكون مكان في آخر الدار مفتوح خرج منه، وذلك بغرض التخفي وألا يشعر بهما أحد. وهذا من الأخذ بالأسباب مع كمال التوكل على الله سبحانه. حتى لحق بغار ثور قبل بزوغ الفجر على بعد نحو 5 أميال في اتجاه اليمن. المدينة في اتجاه اليمن أم في اتجاه الشام؟ اتجاه الشام. وهذا الأمر الثاني في الأخذ بالأسباب، يبقى الأول أنهما خرجا من خوخة في دار أبي بكر، الثاني أنهما اتجها عكس الاتجاه المعهود، بدل أن يتجها عليكم السلام إلى الشام إلى الشمال اتجها إلى الجنوب، أيضا للتعمية، وأن المشركين إذا خرجوا للبحث عنهم اتجهوا نحو المدينة، لذلك اتجها هم نحو اليمن قبل بزوغ الفجر، يعني طلوع الفجر، قبل بزوغ الفجر أي طلوع الفجر. قال: ولما انتهي إلى الغار، وهذا أيضا فيه أخذ بالأسباب، يعني خرج بالليل لم يخرج إيه نهارا. ممكن الإنسان يقول نخرج بالنهار والله يحمينا وهو حسبنا ونعم الوكيل، هذا صحيح؟ صحيح أنه حسبنا ونعم الوكيل، لكن أنت مخطئ، لأنك لم تأخذ بالأسباب، وذلك بالتخفي، أن يتخفى الإنسان عن أعين الأعداء. قال: ولما انتهي إلى الغار، غار إيه؟ ثور، دخله أبو بكر أولا حتى إذا كان فيه شيء يصيبه هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. دون يعني بدل، يعني إذا كان في الغار شيء يصيب الصديق بدل أن يصيب النبي. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه أمة، فإذا هلك يعني ربما ضاعت الدعوة، أما هو ففرد واحد. وهكذا ينبغي أن يعامل أتباع الأنبياء أي أهل العلم، أن يعتنى بهم وأن ينزلوا منازلهم اللائقة بهم، وأن يتأدب معهم، لأن ذهاب العالم ضياع للعلم، وذهاب العالم ثلمة ونقص لا يسد ربما إلى قيام الساعة. قال: فكسحه، كسح الغار يعني أزال ما فيه من الأذى، كسحه يعني تنظيف وإزالة الأذى الذي في الغار. قال ووجد فيه ثقوبا، ثقوب جمع ثقب وهو الايه الفتحة والشق الذي يكون في الغار، ربما تكون لهوام أو حشرات ونحو ذلك، فسدها بشق إزاره، يعني أخذ قطعة من الإزار وسد هذه الثقوب، وبقي جحر أو جحران، ثقب أو ثقبان، ألقمهما رجليه، ألقمه رجله يعني وضع رجله على الثقب، كما يقال ألقمه الحجر يعني وضعه في فمه، أو ألقمه الحجة يعني أسكته، فألقم الجحر رجله يعني وضع رجله على الجحر حتى يسد الجحر، يعني حتى لا يخرج منه شيء يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه أخذ الإزار، الإزار الذي يكون إيه فوق على النصف الأعلى من الجسد، تعرفون العمرة المحرم يلبس الإزار والرداء، أخذ الإزار شق الإزار شقه نصفين، وضع أو يعني أخذ الإزار فشقه ووضع هذه القطع في الثقوب، بقي بعد أن سد الثقوب بقي جحر أو جحران لا يجد شيئا من الثياب يسدها به، فوضع رجله تسد الإيه هذا الجحر أو الجحران. قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام في حجره، الحجر حينما يتربع الإنسان هكذا هذا يسمى حجر الإنسان الذي يوضع عليه الطفل الصغير، تضع عليه المرأة طفلها الصغير، قال ولدغ أبو بكر في رجله، يعني لدغه عقرب أو حيوان أو نحو ذلك لسعه يعني، ولكنه لم يتحرك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لمها هنا أي بسبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم على رجله، فلو تحرك لاستيقظ، فتحمل الألم ولم يتحرك حتى لا يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبكى فسقطت دموعه على وجهه صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ قام وسأل يعني لما تبكي، فقال لدغت فداك أبي وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي، فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على مكان اللدغ، تفل يعني شيء من الريق وضعه على مكان اللدغ فذهب الألم، كما ذكرنا قبل ذلك مرارا أحداث السيرة ربما يتساهل في الأسانيد، فمثلا هذا الأثر ليس بثابت يعني ليس له سند صحيح، ولكن يعني أسلافنا والعلماء يعني لا يزال العلماء يذكرون أن أسانيد السيرة يتساهل فيها بشرط ألا تؤخذ منها أحكام، لا تبنى عليها الأحكام، لأن الأحكام تؤخذ من الدليل الإيه الصحيح، الدليل الصحيح. يقول وكمن في الغار 3 ليال، إنسان يدخل مكان يكمن فيه يعني يستقر ولا يخرج، استقر كمن أي كمن في الغار يعني استقر فيه وبقي فيه 3 ليال. وكان عبد الله ابن أبي بكر يبيت عندهما، وكان شابا فطنا ذكيا، فيخرج من عندهما حتى يصبح في قريش كأنه بات بمكة، وكان يسمع مكائد قريش وأخبارهم، فكان يأتيهم بها حين يختلط الظلام. هؤلاء إن صح التعبير صناع الهجرة أو أبطال الهجرة بعد الصديق رضي الله عنه، عبد الله ابنه من ابن أبي بكر ممن أسهم في نجاح الهجرة. كيف كان يبيت أو كان يخالط أهل مكة في الصباح نهارا فيسمع الأخبار، فإذا حل الظلام ذهب إلى الغار ونقلها لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وأبيه، وقبل الفجر يذهب من الغار إلى إيه؟ إلى مكة مرة أخرى، فيسمع مكائد قريش، يعني ما يحيكونه من المؤامرات والكيد للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحبه. هذه واحدة، وهذا أيضا من الأخذ بالأسباب. وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر، أبو بكر كان قد أعتقه، كان يعذب في مكة فأعتقه الصديق رضي الله عنه. كان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يرعى الغنم، فكان يأتيهما بها حين تذهب ساعة من الليل فيبيتان في لبنها، يأتي بالغنم إلى الغار يعني بعد يعني دخول الليل حتى لا يراه أحد، فيشربان من لبنها، هذا معنى يبيتان في لبنها. البيتوتة النوم بالليل، فالإنسان بالليل يحتاج لشيء يشربه، فتظل الغنم عندهما يشربان طول الليل من اللبن، هذا معنى يبيتان في لبنهما، يشربان اللبن في البيات يعني بالليل. ثم ينعق بها في غلس، بها الضمير يعود على من؟ على الأغنام. ينعق بها أي بالغنم، ينعق يعني يصيح، يصيح عامر أنت معك غنم، كيف تقود الغنم؟ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ أسألك كيف، ماذا تقول؟ عندكم، نعم عندكم، عندنا كلمات أخرى، كل بلد لها كلمات أخرى. والغنم تتعود أو تعتاد يعني على ما عودها صاحبه. إذا معنى ينعق يعني يصيح، يصدر صوتا تفهمه الغنم فتنصرف، يصدر صوت تسمعه الغنم فتنصرف، قش قش قش ماشي. طب وعندكم في الحصان الفرس ماذا يقول له؟ ها؟ شو؟ طب والحمار؟ خئ. والبقرة؟ هش ولا قش؟ قش خش خش للغنم، أما للبقر قش قش. تمام، منكم نتعلم. قال ويتبع ينعق بها في غلس، غلس يعني كان يصلي الصبح بغلس يعني آخر الليل، آخر الليل مكتوب عندكم مع طلوع الصبح، آخر الليل يعني قبل طلوع الصبح يعني. ويتبع بها أثر عبد الله ابن أبي بكر ليعفي عليه، يعني يغطي ويزيل. الغنم إذا مشت على الأرض تترك إيه؟ أثرا. فالمشركون يبحثون، فإذا وجدوا أثر غنم إلى الغار ربما استدلوا بها على وجود أحد في الغار فأتوا. فكان من التخطيط السديد أن عامر إذا أتى بالغنم يمر من نفس الطريق الذي مر عليه عبد الله ابن أبي بكر حتى يزيل أثر الأقدام. عبد الله بن أبي بكر أتى من مكة، فممكن أحد يمشي خلفه على نفس الأقدام، فيأتي عامر بالغنم مكان المكان الذي مشى عليه عبد الله فيزيل أثر الإيه؟ الأقدام. فهمتم؟ عبد الله كان مسلما وعامر أيضا كان مسلما، لأن عادة المشركين رعي الغنم في أي مكان، هناك أثر كثيرة، يعني ماذا نذهب على هذا الأثر؟ يقول أما قريش فبقيت فتيانها منتظرين قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ظل الفتيان الشباب يعني ينتظرون قيام النبي صلى الله عليه وسلم يعني من النوم، لأنه كان هم يظنون أنه فين؟ في بيته نائما، فانتظروا حتى يستيقظ وينتظرون خروجه حتى أصبحوا. فلما أصبحوا قام علي من فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقط في أيديهم. سقط بضم السين. الإنسان الذي ينتظر شيئا فيخرج ويأتي خلافه يقال في اللغة العربية سقط في يده، يعني أصابته دهشة، تعجب، يعني ما كان ينتظر ما كان يتوقع. نحن ننتظر طول الليل ونظن أن الرسول في فراش، فإذ بهم وجدوا عليا أمر، يعني كما ذكروا مثلا مثل بعيد يعني لكن يخدم المعنى، بعض الأعراب كان جبانا جدا كثير الخوف، ففي يوم من الأيام خرج من بيته قضى شيئا من المصالح، ثم لما أراد الدخول سمع صوتا في البيت فظن أن في البيت إيه؟ لص حرام، فخاف أن يدخل، يعني هذا بيتك أنت تدخل خاف، فوقف على باب وقال أخرج وإلا قتلتك وسأفعل بك كذا وكذا وكذا، فسمع حركة ولم يخرج أحد، فكرر النداء مرة أخرى يسمع حركة ولا يخرج أحد، فلما وجد التهديد لا يفيد فقال أخرج ولن أفعل لك شيئا، مهم أن تخرج، يعني سأسامحك، يعني مهم أن تخرج، يسمع صوتا ولا لا يخرج أحد، فكأنه كان سيبكي، يعني ما أخرج يعني بأي شيء، فلم يخرج أحد عليكم السلام. فلما هدأ الصوت إذ به يجد كلبا يخرج بسرعة من البيت، فوقع على ظهره من الإيه؟ من الصدمة. فهذا الذي كان في البيت كان إيه؟ كان كلبا لم يكن شيء. فلما يرى الإنسان ذلك يقال سقط في يده، يعني ما كان يتوقع ذلك، يعني فسقط في أيديهم. وسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا علم لي به. وهذا ليس بكذب، ربما يكون لا يعرف أين سيذهب، كان ذلك سرا، هذه واحدة. الثانية أنه كان يعلم ولم يذكر، وهذا واجب أن الإنسان إذا سئل عن مسلم ليصاب بضرر وظلم فلا يجوز له أن يخبر، يعني لو قيل مثلا للإنسان أين فلان وهم يريدون قتله ظلما لا يقول أنا صادق وأنا لا أكذب أقول هو في هذا المكان فيقتل، أنت آثم، فيجب عليك في هذه الحالة أن تخفي مكانه وألا تذكر لهم الحقيقة، واضح؟ فضربوه وسحبوه إلى الكعبة وحبسوه ساعة، ساعة يعني وقت، مش 60 دقيقة، وقت معين يعني، ولكن بدون جدوى، يعني بدون فائدة، بدون جدوى يعني بدون فائدة. ثم جاءوا إلى بيت أبي بكر وسألوا ابنته أسماء عنه. بمناسبة ذكر أسماء، هو لم يذكر أن أسماء كانت تأتي بالطعام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأبيه وهما في الغار، كانت تأخذ الطعام وتجهز الطعام وتأتي به إلى الغار، وكان يوما أنها لم تجد شيئا تربط به سفرة الطعام فشقت نطاقها الحزام الذي يكون على وسط المرأة تشد به ثيابه، شقته نصفين يعني ربطت نصفه على وسطها وربطت السفرة بالنصف الايه بالنصف الآخر، لذلك تعرف بإيه؟ ذات النطاقين، والنطاق هو في الأصل حزام يربط على وسط المرأة، تمام. والعجيب أن أسماء يعني فوق أنها امرأة تعرض نفسها للأذى، ممكن يتتبعها أي أحد من المشركين، لأن أباها لأن أبيها فين؟ في الغار، هو مطارد، فممكن الكفار يراقبون آل الصديق، فهي امرأة، يعني المرأة ليس لها القوة التي للرجل، وهي في هذا الوقت كانت حاملا وفي الأشهر الأخيرة، تعرفون، لأنها لما وصلت المدينة إيه؟ وضعت من؟ عبد الله بن الزبير، وكان فرح كبير جدا، كان فرحا عظيما للمسلمين، لأن اليهود كانوا في المدينة أشاعوا ونشروا خبرا أن المسلمين لن يولد لهم الذين هاجروا إلى المدينة، سحر وكيد ونحو ذلك، فلما ولد عبد الله بن الزبير فرح المسلمون جدا، لأن هذا تكذيب لإشاعة من؟ اليهود. فأسماء هاجرت بعد ذلك، فهي في وقت الإتيان بالطعام للغار كانت في الأشهر الأخيرة، شهر السابع الثامن والله أعلم، وهذا يكون الألم شديد جدا على المرء. هذا درس مهم جدا لنا في التضحية لأجل الإسلام وللنساء خصوصا، لأن المرأة ربما تتكاسل عن طلب العلم، تقول مثلا لها أنت تقول لزوجك قومي فنذاكر كذا، أنا تعبانة وأنا أريد أن أنام، وكل يوم تريد أن تنام وكل يوم تعبانة، طيب من يتعلم الإسلام؟ أنت مثلا تجلس تعلم الرجال، من يعلم النساء؟ وهناك مسائل ربما لا تحسنها إلا المرأة، إذا تعلمتها تحسن تعليمها لمن؟ للنساء. وهذا مهم، أنا قلت لكم لابد أن تعتنوا بتعليم النساء، ولو حتى يحضرنا للعلماء دروس العلماء مثلا الكبار، وتحضر وتتعلم وأنت تساعدها على الفهم والمذاكرة، وتشرح لها أنت، وتسمع هي الدروس في البيت، وأنت تسألها وتمتحنها وتختبرها حتى تتقن العلوم الأساسية، علم التوحيد وعلم الفقه، وتعتني بالأحوال القلبية والتعرف على الله بالأسماء والصفات والعبادات القلبية ونحو ذلك، حتى تحسن تعليم النساء بعد ذلك. فهذه أسماء رضي الله عنها أيضا ممن شاركوا في الهجرة، أتوا إلى بيت أبي بكر وسألوا ابنته أسماء عن أبيها، فقالت لا أدري، فلطمها الخبيث أبو جهل لطمة طرح منها قرطها، اللي هو ما يعلق في الأذن يسمى الحلق، ما تتحلى به المرأة في أذنها، الذهب يعني يسمى القرط، ضربها ضربة شديدة فسقط القرط من أذنها، ثم أرسلوا الطلب في كل جهة في كل مكان يعني، وجعلوا الطلب يعني أرسلوا لهم قريش، أرسلوا الطلب في كل جهة، يعني من يطلب النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، يطلبون النبي وصحبه يعني يبحثون عنهما، وجعلوا 100 ناقة عن كل واحد منهما، جعلوا يعني مكافأة، يعني من يأتي بهما له 200 ناقة، له 100 ناقة في مقابل الاتيان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومئة أخرى في مقابل الاتيان بأبي بكر، له 200 من الإبل. لمن يأتي بهما حيين أو ميتين أو ميتين. قال وقد وصلوا في الطلب البحث يعني إلى باب الغار، غار ثور، بحيث لو طأطأ أحدهم رأسه ونظر إلى قدميه لرآهما، طأطأ يعني خفض، طأطأ يعني خفض رأسه، لو طأطأ أحدهم رأسه ونظر إلى قدميه لرآهما، يعني سبحان الله، مع كل هذه الأسباب التي أخذنا بها ومع ذلك يأتي المشركون إلى باب الغار، لكن الله عز وجل لا يضيع أهله ويحفظ أولياءه، لذلك قدر الله ذلك، ومع ذلك لم يصلوا إليهما. ولعلك تسأل طيب لما قدر الله أن يأتي المشركون إلى باب الغار؟ هذا فيه استخراج تمام العبودية القلبية، وأن ييأس العبد من الأسباب الظاهرة، وأن يحسن التوكل على الله سبحانه، لأن الإنسان إذا رأى ما يخاف منه ويحذر ومع ذلك نجاه الله صار يقينه في الله أعظم، لأنه ربما بعد أن حصلت النجاة يلتفت للسبب، يقول التخطيط كان جيدا وأخذنا كل ويلتفت للسبب، لكن إذا رأى المطاردين وقد أتوا إليه والأسباب كلها لم تأتي بنتيجة في نظره، وأن الله نجاه أيضا رغم أنهم رأوه، فهذا يجعله يوقن أعظم يقين في قدرة الله وفي حفظ الله سبحانه وتعالى. لذلك لما رأى ذلك أبو بكر اشتد حزنه على النبي صلى الله عليه وسلم ليس على نفسه، فقال ما فقال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ كيف تفكر، يعني كيف نظرك وكيف فكرك واعتقادك في اثنين هو أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، النبي وأبو بكر، الله ثالثهما يعني معهما بتأييده وتوفيقه وتسديده. ثم قال له: لا تحزن إن الله معنا. وهذه معية خاصة بخلاف المعية العامة التي تكون لسائر الخلق، معية المؤمنين. قدم المشرك، أي مشرك لو نظر لقدميه لرأى النبي يعني المشركون وقفوا أمام باب الغار، الإنسان واقف هكذا والغار أمامه، إذن لا يرى الذي في داخله من في داخل الغار. لكن لو أنه طأطأ رأسه وكذا مثلا يحك رجله أو يأخذ شيئا من الأرض، لو طأطأ رأسه لرآهم فين؟ في الغار. يقول: وفي ليلة الاثنين، وفي ليلة الاثنين غرة ربيع الأول، الغرة يعني أول الشهر. أحسنت، هناك بعض كتب السيرة تذكر نسيج العنكبوت وبيض الحمام، وهذا بعض العلماء يحسنه وبعض العلماء يضعفه، أظن الشيخ الألباني يحسنه، أظن الشيخ الألباني له كتاب في صحيح السيرة لكن لم يكمله، يعني أخذ جزءا من السيرة ولم يكمله ومات رحمه الله. والعلماء يقولون عدم وجود نسيج العنكبوت أعظم في المعجزة، صح؟ يعني لأن البعض يقول النسيج العنكبوت كان سببا في أن المشركين يعني لا يفكرون في وجود أحد في الغار، لأن لو كان هناك أحد كان قطع الإيه؟ النسيج. لكن وجود النسيج أنه منذ مدة لم يدخل أحد فين؟ إلى الغار، تمام؟ لكن عدم وجود النسيج ومع ذلك لا يلتفت المشركون ولا ينظر أحدهم للغار، هذا بيان حفظ الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر، أعظم في الإعجاز يعني كما يقولون. يقول: وفي ليلة الاثنين غرة ربيع الأول سنة السنة الأولى من الهجرة جاء الدليل، الدليل المقصود به هو القائد الذي يقودهما في الصحراء، يعرف الطرق أو يقال له الخريت، وهو القائد الماهر والدليل الماهر، وهو عبد الله ابن أريقط الليثي، وكان يهوديا. طب إذن هو كافر، هنا مسألة، هل يجوز الاستعانة، تجوز الاستعانة بالكافر ولا لا تجوز مطلقا؟ تجوز بشرط أن يكون أمينا، أن يكون أمينا، يعني أمين يعني لا يخون ولا يغدر. الشرط الثاني ألا يكون في ذلك، ألا يكون في عمل فيه سلطان على المسلم وسيادة، يعني لا يكون هو أعلى من المسلم وفوقه، لا يكون في ذلك إهانة للمسلم، لا يكون في عمل فيه إهانة للمسلم أو فيه سيادة عليه، يعني لا يكون هو فوقه، لأن الله يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولأنه لو كانت السيادة له ربما أضر بالمسلمين، فممكن مثلا نستعين بهم في بعض العلوم كالهندسة والطب وغير ذلك وبعض العلوم الأخرى بهذا الشرط. نعم، ممكن يخبر المشركين بخبرهم، يعني ممكن عبد الله بن ريقة يذهب للمشركين ويدلهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد أن يكون أمينا. وله خبرة فيما يستعان به فيه، وألا يكون في ذلك سيادة له على المسلم. جاء عبد الله بن أريقط الليثي بالراحلتين إلى الغار، إلى غار أو إلى جبل ثور، حسب الموعد، يعني وفق الموعد المحدد. فارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، خرجا في رحلتهما إلى المدينة، يصحبهما عامر أو صاحبهما عامر ابن فهيرة، وسلك بهما الدليل في اتجاه الجنوب نحو اليمن حتى أبعد، ثم اتجه إلى الغرب نحو ساحل البحر الأحمر، يعني كما نقول المدينة في الشمال ومكة أسفل منها واليمن أسفل، فهو نزل إلى المدينة ثم اتجه إلى الغرب نحو ساحل البحر الأحمر، ثم اتجه إلى الشمال على مقربة من الساحل، يعني نزل إلى الجنوب ثم إلى الغرب ثم اتجه إلى الشمال، يعني كأنه سيسلك طريقا إلى المدينة نحو البحر، وهذا طريق لا يسلكه أحد حتى يعمي على المشركين ولا يهتدي المشركون إليهما. يقول ثم اتجه إلى الشمال، يعني في اتجاه المدينة المنورة، على مقربة من الساحل، يعني بالقرب من الساحل، مقربة يعني بالقرب، وسلك طريقا لا يسلكه الناس إلا نادرا إلا قليلا جدا. هذا أيضا من الأخذ بالأسباب، يعني ممكن يأتيك سؤال يقال لك في السؤال بين كيف كان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب في حادث الهجرة، فمطلوب منك أن تكتب كل هذه التي نذكرها. وواصلوا السير تلك الليلة، يعني مشوا بالليل، ساروا بالليل، ثم النهار، أي ساروا بالنهار أيضا إلى نصفه، يعني حتى وقت القيلولة تقريبا، حتى خلا الطريق، فاستراح النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظل صخرة، واستكشف أبو بكر ما حوله، استكشف يعني ظل ينظر ويكشف أحوال المكان، هل هناك خطر يخشى منه على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء راع فاستحلب منه أبو بكر، خلى الطريق، يعني لم يعد أحد يمشي في الطريق وقت الظهر، هذا المسافرون يستريحون بسبب شدة الحر. فاستحلب، استحلب يعني طلب منه أن يحلب الأغنام التي معه، طلب منه أن يحلب الأغنام. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم سقاه حتى رضي، ثم ارتحلوا. وفي اليوم الثاني مر بخيمتي أم معبد، أم معبد كانت امرأة كبيرة في السن تسكن في مكان يسمى المشلل قريب من قديد كما سيذكر، بينها وبين مكة حوالي 130 كيلو متر، امرأة عجوز كبيرة في السن، وكانت تقعد على باب الخيمة تنظر المسافرين من يحتاج إلى مساعدة ونحو ذلك. مر بخيمتي مثنى خيمة أم معبد، وكانت بالمشلل في ناحية قديد على بعد 130 كيلو مترا من مكة، فسألاها هل عندها شيء، يعني من الطعام أو اللبن، فاعتذرت عن القرى، القرى ما يقدم للضيف، ما يقدم للضيف الإكرام، يعني عندما يأتيك ضيف يجب عليك أن تقريه، يجب وليس يستحب، له حق عليك 3 أيام، تمام؟ فهي تعتذر لأن هذا واجب عليها أن تقدم لهما، حتى إذا في سورة الكهف أتوا قرية، فلم يضيفوهما بسبب البخل. وأخبرت أن الشاء عازب أي بعيدة المرعى والكلأ. الشاة يعني الغنم التي عندها عازب يعني المرعى والكلأ الحشائش بعيدة عنها وهي ضعيفة هزيلة لا تستطيع المشي، فلذلك تركت فين؟ في الخيمة. خرجت الشياه والأغنام بالنهار ترعى وتأكل، وهذه الهزيلة الضعيفة بقيت في الخيمة. إذن فيها لبن أم لا؟ لا، لسببين: أنها لم تخرج للرعي وأنها هزيلة ضعيفة. يقول: وكانت في جانب الخيمة شاة خلفها الجهد عن قطيع الغنم. هنا خطأ، يعني اعتذرت عن القرى وأخبرت أن الشاء عازب، تقصد بالشاء التي خرج بها زوجها، يعني ممكن تكون بجوار الخيمة حشائش فالأغنام قريبة، فإذا أتى الضيف تذهب تحلب الأغنام وتأتي باللبن. لما أتوا اعتذرت أن الشاء الأغنام بعيدة، خرجت في مكان بعيد التي مع زوجها، فهمتم؟ وهناك شاة أخرى موجودة في الخيمة لكن هزيلة ضعيفة ليس فيها لبن. اعتذرت عن القرى وأخبرت أن الشاة عازب يعني بعيدة المرعى، يعني المرعى أي الشياه والأغنام التي مع زوجها بعيدة المرعى، يعني لا تستطيع أن تذهب لحلبها. وكانت في جانب الخيمة شاة خلفها، خلفها بالتجديد، الجهد فاعل، عن قطيع الغنم، يعني بسبب الجهد بسبب التعب هذه الشاة يعني مريضة ضعيفة فلم تخرج مع الايه؟ مع الغنم، مع القطيع، القطيع اللي هو مجموع الايه؟ مجموع الأغنام. ولم تكن التعب ولم تكن فيها قطرة من لبن، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحلبها، استأذن من أم معبد ليحلب الايه؟ الشاة التي ليس فيها لبن. فلما حلبها درت باللبن حتى امتلأ منه إناء كبير. درت باللبن، در اللبن يعني سال ونزل من الضرع. حتى امتلأ منه إناء كبير يحمله الرهط، يعني مجموعة من الرجال يحمله الرهط بمشقة، يعني لبن كثير. فسقاه أم معبد حتى رويت. شوف، بدأ وسقى من؟ صاحبة الخيمة، ثم سقى أصحابه حتى رووا، يعني شبعوا ارتووا يعني، ثم شرب هو صلى الله عليه وسلم. طيب بعد أن انتهى اللبن، ثم حلب فيه ثانيا حتى ملأ الإناء وتركه عندها وارتحلوا، وهذا من المكافأة والإحسان. كان ممكن يشرب هو بمفرده أو هو والصديق ويمشي، لكن سقاها وسقى أصحابه ثم شرب صلى الله عليه وسلم، لأن ساقي القوم آخرهم شربة، الذي يخدم القوم يشرب في الآخر. وبعد أن انتهى اللبن حلب مرة أخرى وترك الإناء حتى يأتي الزوج أو مثلا أولاد ونحو ذلك. قال: وجاء زوجها فتعجب، يعني من أين اللبن؟ هو ترك شاة ضعيفة هزيلة لا لبن فيها، من أين اللبن؟ وسألها عنه فأخبرته الخبر ووصفت النبي صلى الله عليه وسلم من إيه؟ مفرقه، مفرقه إلى قدمه، مفرق الرأس. إنسان عندما يسرح الشعر إلى هذه الناحية وهذه الناحية يكون هناك مفرق، هذا يسمى مفرق الرأس. إلى قدمه، يعني استوعبته في الوصف كل شيء. أم معبد لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم كأنها صورته، فظلت تصف كل شيء من الرأس حتى القدم. لذلك هذا الحديث لأم معبد مما يعتمد عليه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم موجود الحديث في كتب السير، ومن كلامه إلى أطواره، يعني وصفته من الكلام إلى الأطوار. ما معنى ذلك؟ من كلامه إلى أطواره، يعني ركزوا، يعني وصفت الكلام وأطواره، يعني إيه أطواره؟ من كلامه إلى أطواره يعني أحواله. أتاكم مثل اللبن، من كلامه إلى أطواره يعني أحواله، يعني ماذا فعل لما جاء، أتى بالشاة وفعل كذا وحلبها الأطوار. أسلم. قال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش، لقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. يقول: وفي اليوم الثالث سمع أهل مكة صوتا بدأ من أسفلها ومر حتى خرج من أعلاها. بدأ من أسفلها مر حتى خرج من أعلاها، يعني مر على مكة كلها، يعني مثلا مكة منها هنا وآخرها ها هنا، كل أهل مكة مر عليهم هذا الصوت، سمعوا صوتا وتبعوه فلم يروا شخصا، يعني يسمعون صوتا ولا يرون أحدا. ماذا كان يقول هذا الشخص أو ما الكلام الذي سمعوه؟ يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه. جزى الله رب الناس خير جزائه. جزى من؟ رفيقين، رفيقين مثنى رفيق، صديق وصاحب. حلا، نزل حلا خيمتي أم معبدي، يقصد من؟ الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم. جزى الله رب الناس خير جزائه، يعني أفضل جزاء. رفيقين مفعول به منصوب بالياء، حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر، بالبر، البر يقصد به الصحراء. يقولون مثلا ايه، عندنا رحلة الى البر. ما معنى البر؟ مش بر الشاطئ البحر، لا، يقصدون الصحراء. وارتحلا به، وافلح من امسى رفيق محمد صلى الله عليه وسلم، يقصد الصديق لأنه صاحبه، وكل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورافقه هو من المفلحين وآمن به. فيا لقصي، قصي اللي هم يعني جد قريش، جد قريش، هنا يتوجع ويتألم لأنهم ضيعوا عليهم هذا الخير الكبير، تسببوا في أن يترك الرسول مكة ويهاجر إلى المدينة، كإنسان مثلا يتكاسل ولا يذاكر فيضيع عليه الامتحان، فأقول له: يا لعثمان ليته ذاكر وليته كذا، فهمتم؟ إن شاء الله يذاكر. فيا لقصي، يعني يتألم ويتوجع، ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجارى وسؤددي. فيا لقصي يتألم لهم بسبب الخير الذي ضاع منهم. ما زوى الله عنكم به، زوى يعني زوى كذا عنه، زوى الخير عنه يعني أذهبه وأزاله، أذهبه وأزاله، كما تقول مثلا: زويت عنه الشر، دفعته ورفعته. ما فيا لقصي، ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجارى، فعال أفعال يعني لا تجارى، يعني خير ليس له مثيل، لا يستطيع الإنسان أن يشابهه، وهو وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، هم حرموا أنفسهم من هذا الخير. في بعض كتب السيرة فعال لا تجازى، وسؤدد يعني سيادة، يعني وجوده فيهم سيادة وخير لهم، لكنهم حرموا أنفسهم من ذلك. سؤدد يعني سيادة. طيب هو أين سيذهب؟ أين سيذهب؟ إلى المدينة. إذن هم قصي، أحفاد قصي يعني قرشيون، حرموا أنفسهم من هذا الخير، من الذي سيتهنى به؟ لذلك قال بعدها ليهني بني كعب. يهني يعني من الهناء والسعادة، كما في الحديث ليهنك العلم أبا المنذر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي أي سورة في كتاب الله، أي آية في كتاب الله أعظم، أي آية؟ فقال الله لا إله إلا هو الحي. فقال ليهنك العلم أبا المنذر، تهنى به وتسعد يعني من السعادة والهناء. بني كعب يقصد الأنصار، مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. فتاتهم يقصد أم معبد، ولعله يقصد ببني كعب قوم أم معبد يعني، وليس يقصد الأنصار، لا أدري. بني كعب لعله يقصد قوم أم معبد، وسأبحث يعني إن شاء الله فيه. ليهني بني كعب مكان فتاتهم، يعني كأنه يقول وجود أم معبد في هذا المكان مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فافرحوا يعني قوم أم معبد لهم أن يفرحوا بهذه الاستضافة، أضافت من أفضل إنسان. ليهني بني كعب مكان فتاتهم بالرفع، مكان فتاتهم وهي أم معبد، ومقعدها للمؤمنين بمرصدي، لأنها تقعد في هذا المكان وكل من يمر عليها من المؤمنين تحسن إليه وتستضيفه ونحو ذلك. قال ثم لما جاوزوا قديدا، قديد هذه كما ذكرنا مكان قريب من مكة على بعد 130 كيلومتر ذكرها منذ قليل، تبعهما سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي على فرس له طمعا في جائزة قريش، فلما دنا منهم يعني اقترب عثرت به فرسه حتى خر عنها. عثرت يعني تعثرت في مشيها حتى سقطت. إنسان مثلا يجد في الطريق صخور فيقال تعثر، أو في رجله ألم فيتعثر في المشي، لا يستطيع أن لا يحسن المشي. وفي بعض الروايات ساخت أقدامها في الأرض يعني غاصت دخلت في الأرض، حتى خر عنها يعني سقط. ثم قام، لماذا ايه الفرس؟ الفرس مؤنث. من الذي ايه الابيات؟ قائل لا يعرفون من هو، قد يكون ملك من الملائكة، وذكر في بعض الروايات انه جن مسلم، جن مسلم. حتى خر عنها ثم قام واستقسم بالأزلام. تذكرون الاستقسام بالأزلام كانت عند العرب أسهم، إذا أرادوا السفر يعني يضعونها أو يأخذون منها ويكتبون على أحد الأسهم افعل، ويكتبون على السهم الآخر لا تفعل، والسهم الثالث يتركونه غفلا لا شيء عليه، ثم يضعون هذه الأسهم ويضع يده يسحب سهما منها، لو خرج افعل يفعل، خرج لا تفعل لا يفعل، خرج الذي ليس عليه شيء يعيد مرة أخرى. هذه عندنا في الشرع بدلا منها الايه الاستخارة، يعني إذا كان الإنسان مترددا يصلي ويدعو. استقسم بالأزلام يعني استقسم يعني طلب القسمة، يعني يطلب الخير و كيف أتوجه ماذا أفعل من هذه الأشياء الجمادات. يضرهم أم لا، يضرهم أم لا يضرهم. فخرج الذي يكره، يعني أخذ الأزلام يكتب هنا أضرهم، وزلم آخر يكتب لا تضرهم، وزلم ثالث ليس عليه شيء، وضع يده يأخذ خرج لا تضرهم. فقال لا لا لا هكذا المشركون، ليس عندهم قوانين ولا قواعد إلا ما وافق هواه، يعني مثلا يفعلون في المسلمين في العراق وفي غيرها قتل وتشريد وكذا وكذا، وعندهم يهتمون بالكلاب والقطط وكذا ويقولون حقوق إنسان، مثلا يقولون الأصنام والآلهة ونعظم الآلهة ويصنعون الصنم من العجوة، فيذهب في السفر فيجوع فيأكل، يأكل يأكل الإله، يعني الإله يؤكل، هكذا عقله. فالمنبغي له أنه خرج الزلم الذي مكتوب عليه لا تضره، ماذا يفعل المفروض؟ يرجع، لكن لا، هو هواه في مئة ناق فيعصي هذه الأزلام، فخرج الذي يكره ولكنه عصى الأزلام وركب حتى إذا دنا منهم بحيث يسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، الرسول على الدابة ويقرأ ولا يلتفت، أبو بكر يكثر الالتفات خوفا على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يلتفت يكثر الالتفات. لما اقترب ساخت يدا فرسه في الأرض حتى بلغتا الركبتين، ساخت يعني غاصت، نزلت غرست في الأرض لحد ركبة الفرس، نشوف مسافة طويلة إلى ركبة الفرس، وخر عنها وقع مرة ثانية ثم زجرها، انظر للهوى، يعني طب الأزلام لا غلط، طب الفرس تتعثر، لا لا لا غلط بقى. طب الفرس لا برضه سايه سيفعل، فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة صار لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان. أثر اليدين يعني اليد هي الأقدام الأولى، سمى يد الفرس، فأثرها على الأرض أخرج غبار فصار مثل الدخان لا يرى، يعني بقى حائل بينه وبين من؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فاستقسم بالأزلام مرة أخرى، فخرج الذي يكره وداخله رعب عظيم، داخله يعني حل بقلبه رعب، خاف وعلم أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهر هذه اللحظة التي بدأ يفيق وينتبه، فناداهم بالأمان، نادى على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أن يؤمنوه، يعني سآتي إليكم ولا تضروني، طلب الأمان، فوقفوا حتى جاءهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قررته قريش وما يريد بهما الناس، لو مئة ناقة لمن أتى بهما أو بأحدهم، وعرض عليه الزاد والمتاع. من جعل قلب سراقة يتقلب بهذه الصورة؟ الله سبحانه وتعالى، عدو من أعدى الأعداء ويريد أخذهما حيين أو ميتين، لكن الله سبحانه وتعالى يحفظهما، فبدل أن يأتي لقتلهما يقول لهم عندي زاد تأخذون طعام كذا وكذا، سبحان الله. فلذلك يوقن المسلم في حفظ الله له ويحسن التوكل على الله. عرض عليهما الزاد والمتاع، الزاد الطعام والشراب، والمتاع أي شيء يستعمله المسافر من الأواني أو الثياب ونحو ذلك، فلم يأخذ منه شيئا، وطلب منه أن يخفي أمره عن الناس، يعني لا يخبر أحدا بما كان. واستكتبه سراقة، الرسول الذي طلب منه، لأن قال له لا تذكر شيئا لأحد. واستكتبه سراقة كتاب أمن، استكتبه يعني طلب من الرسول أن يكتب له رسالة تكون معه حتى إذا جاء بعد ذلك وأسلم يخرج هذه الرسالة، أنا معي خطاب من أكبر إنسان عندكم في الدولة، يعني يقصد الناس مثلا، يعني فيؤمنه الناس لا يقتله أحد. استكتبه يعني طلب أن يكتب له كتابا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن فهيرة فكتبه في أديم جلد، في جلد. ورجع سراقة فقال لمن وجده في الطلب، الطلب يعني البحث، يعني سراقة رجع، المشركون ايه يبحثون، لما يأتي سراقة هم يريدون الذهاب في هذا الطريق، يقول لهم لا لا ليس احد في هذا الطريق، وهو فيه من الرسول بالفعل لكن يعمي عنهما. فقال سراقة لمن وجده في الطلب يعني في البحث، قد استبرأت لكم الخبر، استبرأت يعني استبنت واستوضحت، استوضح الخبر يعني، قد كفيتم ما ها هنا، قد كفيتم ما ها هنا، يعني أنا كفيتكم عناء الذهاب في هذا الطريق، أنا لسه جاي من هنا، ما فيش حد هنا، ارجعوا ارجعوا، فهمتم؟ يعني مثل من يبحث عن لص مثلا، فيأتي صديق لللص واللص في هذا الطريق، يأتي هنا مسرعا ويقول لا لا لا يوجد أحد في هذا الطريق حتى لا يذهب الناس فيه نفس الطريق. وفي الطريق لقيه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه في 70 راكبا، فأسلم هو ومن معه. الرسول مطارد ممكن يقتل في أي لحظة، ومع ذلك يجد هؤلاء يعرض عليهم الإسلام. هل أنت تمر بنفس هذه الظروف حتى تتكاسل عن الدعوة وتقول الظروف صعبة وعندي كذا ولا يوجد فلوس، لم تأتيني فلوس وأنا مهموم، فكيف أذهب للدرس وكذا؟ رسول مطارد ومع ذلك يجد هؤلاء يعرض عليهم الإسلام، أسلم. تكيف مع الواقع الذي تعيشه، طالما ليس عليك ضرر والله سيحميك. فأسلم هو ومن معه وصلوا صلوا خلفه. صلوا يبقى فعل أمر صح، أمركم صلوا، لكن صلوا في الماضي. صلوا خلفه صلاة العشاء الآخرة. ولقيهما في بطن ريم اسم واد الزبير بن العوام في ركب من المسلمين كانوا قافلين من الشام، قافلين يعني عائدين. فكساهما الزبير ثيابا بياضا، كساهما يعني النبي ومن وأبو بكر. نتوقف هنا ونكمل المرة القادمة إن شاء الله. قولوا قول هذا، استغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.